نقول منطق عليها خطأ اليد أو الخطأ أو الخطأ القصاصة أو الخطأ للبطن أو غير ذلك يخرج المعروفة بأدب الحدود في كتب الفقه وإما أن تكون عقوبات تعذيرية أو لا نقص فيها خلاص أما هو روى العقوبات الحدية لا يملك الإمام ولا غيره أن يفعلها إذا رفعت الإمام إذا رفعت الإمام بعد رفع الإمام لا أحد أبدا يملك أن يوقع نفسه لا أحد يحق له أن يوقع فيه كما كان يسلم في حديث الإسلام الذي هو حب النبي وابن حبه وتفتح في حب نبي الله إلى السماء والله لو أن خاصمة بكم عما سرقت لقطعت إيه؟ كده فالحدود لا تسقط بعد رفع الإمام إذا وجدت إذا وجدت في حق الفعل لا تسقط بعد رفع الإمام لأنه الفعل لا تسقط فهو لا أحد أبدا إمام الغير أن يوقع نفسه أما العقوبات التعذيرية فالإمام نعم أن يوقع نفسه لأن على تحقيق موكلة إلى نظر من؟ موكلة إلى نظر الإمام ثم القرية التعذيرية موكلة إلى نظر الإمام إمام فحاقب رضي الله عنه فقط في حق الحق ردة لوجود المرء الذي هو التأويل إلا أنه بقي للإمام أن يعاقب على فعل هذا من باب العقوبة التعذيرية من العقوبة إيه؟ فقط لأنه ليس فيها نقص من خطأ الكل على سبيل المثال القوية لو أن رجلا حديث العادل الإسلام حديث العادل الإسلام بيتم ترك الصلاة من يخلص؟ ما قسم طريق خلاص؟ هذا الرجل كله كافر، يدل غيره صح؟ طيب هذا الرجل لم يكفره لماذا؟ لوجود مانع وهو انه حديث عادل بيته بالاسلام يدل في الاسلام لما رفع الحكم صح؟ لم يكفره لوجود المانع صح؟ ولكن هذا لا يمنع من عقوبته يمنع من خلص؟ من عقوبته يعاقبه على كفرته وعلى تكاسله وعلى تهاونه الى انه لمحل محل محكم دينه المهم ان يكفرهم صح؟ لكن هذه العقوبه هل هي عقوبه حديه؟ من قال في كتاب السنه؟ لا، يجب ان تعقبها حديه على طريق الصلاه إذا لم يخص نقل لكن هناك عقوبة معهم ولكن هناك عقوبة أي شيء تعذيرية فالإمام أن يستمر بحسب حال الرجل وبحسب سياده وبحسب مرتبته وبحسب دائره فهو يقول عقوبة تعذيرية صح؟ طب العقوبة الحدية لا تسقط صح؟ أما العقوبة التعذيرية تسقط تسقط التعذيرية تسقط هي من يقع عنهم صح؟ فيرى على سبيل المثال مال الخلع مال الجلة قال الجلة كما قال حق الرجل الله تعالى عنه صح؟ فالاعتباره لحاله حق عنه أما لو كانت عقوبة حدية لا أن يقع عنه لا عفى الصحابة عن قيامه لأنه هذا بريء عفى عنه بالاتفاق ولا عفى النبي من قبله على مصلحة ابن فتح عفى عنه لا يقول أنه هذا بريء العقوبات الحدية لا تسقط بالاتفاق أما العقوبات التعذيرية نعم بالإمام أن يقف عن خاطبه فنقول فعاقب رضي الله تعالى عنه بعد أن شخص في حقه من سبب حد الحق يرد لوجود إمام القيم إلا أن الإمام أن يعاقب من ترك واجبه وفعل محرمه وإن لم يذكر بذلك لوجود إمام من غيره وإن لم تكن عقوبة كان الأمر عقوبة حدية وتكون هذه العقوبة من باب التعذير ها؟ من باب التعذير قال كتب إسلام تنوع من قرار من هذا الأصل الأصول كما في مجلد الثاني من الأصلين صفحة 229 قال وهذا أصل متفق عليه العقوبة الإيه؟ التعذيرية الإمام أن يعاقب منها العقوبة التعذيرية إما على فرق محرم أو فرق واجب أو على فعل محرم قال وهذا أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة حصل عليه ثم قال هذا الذي هم منع فإن لم تكن محبارا بالشرع فعل محرم ولكن عقوبة فعل محرم غير ما فعله وكل محرم غير محرم طب هل هناك حد للكذاب؟ طب هل هناك عقوبة للكذاب؟ نعم هناك عقوبة لكن عقوبة تعزية من الذي يجتهد فيها؟ الإمام أو الحاكم أو المفتي أو غير ذلك صحيح؟ نعم قال فإن لم تكن مقدرة بالشرع كان تعزيرا يجتهد فيه ولي الأمر يجتهد فيه من؟ ولي الحاكم ونحن ثم قال وقد نص على ذلك على هذا الأصل الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله تعالى عنهم ثم قال ولا أعلم فيه خلاف بس ليس فيه خلاف ليس فيه خلاف طب ما حد التعذير يا تقال يقول في حد التعذيران هل هذا مطلقة؟ هل في حد أدنى وفي حد أفضل؟ الراجح أن التعذير يأتي على أي سبيل تدرج سبيل على إيه؟ أدرج هو يختلف من فعل إلى فعل ومن فعل إلى فعل ومن ضرر أي أثاره إلى ضرر فعلى سبيل المثال الشريف الصالح المعروف بالصلاة إذا وقع في جلة إذا وقع أي جلة هل مثله مثل المفسود له بالفسق والنزول والخلاعة؟ هل هذا يعذب بما يعذب هذا به هذا؟ أبدا فهذه واحدة فيختلف من شخص إلى شخص مسألة أخرى فعل ضرروه عما الإسلام والمسلمين وفعل لم يتعدى ضرره إلا الفاعل أو شخص صحيح هل هذا يعذب بما يعذب به ذلك؟ لا فالمسألة مسألة اجتهادية ترجع إلى نظر من؟ نظر من والصحيح أن التعذير يصل إلى حد القتل الصحيح أن التعذير يصل إلى هذا الشيء إلى درس القتل فلذا أن يقتل بعض الأفراد تعذيرا ليس من سبيل ايش؟ الحد انه من سبيل شيء التعذير نعم ولو ان يعفو كذلك ولا نفى لا يعاقب تماما كما عفى النبي عليه السلام على من؟ على حاطب لماذا؟ لأن العقوبة هنا عقوبة تعزيرية، فلو أن يعفو عنه بالاتفاق. لماذا عفى عنه؟ لأنه قد شهد بدرا. فهنا صح أن شهود بدر مانع، لكنه لا مانع من التكفير ولا مانع من إقامة الحد، ولكنه نعم مانع من أي شيء من التعزير. وما المراد بشهود بدر؟ هل صادقة حاضر ومكانته في دين الله؟ كيف عرفنا الصادقة وكيف هذه المانع؟ بشهود أي شيء؟ بشهود بدر. فمن شهد بدر منزلتهم في الدين معروفة، وجد باب المخالف باب فضل من شهد بدر. فكما ذكرنا أن منزلة الرجل من الدين قد تمنع من عقوبته تعزيرا لا حد. ولذلك عفى النبي عليه السلام عن حاطب رضي الله تعالى عنه، فلم يعزره لمكانته ولجلالته ولصادقته المتحققه في شهود بدر والحديبيه. كما في صحيح مسلم عندما جاء غلام حاطب، عندما عاقبه حاطب فغضب على مولاه فقال والله يا رسول الله لا يدخل حاطب النار، فقال كذبت انه قد شهد بدرا والحديبيه. فشهود الرجل لهذه المناقب والمواقع العظيمه من ادركت بدر يمنع بالفعل من اي شيء من عقوبته تعزيرا. لماذا؟ لصادقته وجلالته. وهذا الموضع الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه قد شهد بدر. فشهود بدر دلاله على مكانه الرجل في دين الله، وهذه المكانه وهذه الصدقه تمنع من معاقبته تعزيرا عند الامام. قال رحمه الله ابن تيميه في المجلد 28 كذلك في حديث عن العقوبه التعزيريه صفحه 343 قال: واما المعاصي التي هي حد التي ليس فيها حد مقدر ولا كفاره، واما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفاره قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا. الحد فليس في حد، إذا بقي التعزير. قال: فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتمثيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي، حسب نظر من؟ الإمام، بقدر ما يراه الوالي على حسب، انظر للخبرات، على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. على سبيل المثال رأى الإمام أن هناك معصية انتشرت وهي حلق اللحية. حلق اللحية سالم حرم أم لا؟ فهل في نص في عقوبة محددة؟ لا. صحيح، فهو فعل محرم، اذا الامام يعاقب عليها ام لا؟ يعاقب عليها، لكن من باب اي شيء؟ الحد من التعزير. التعزير صحيح، فالرأى الامام ان هذه ان هذا التعزير انتشر، ان هذا المحرم انتشر في الناس كما في يوم النشر هذا، صحيح؟ انتشرت الناس لها شيء، اكثر من صارت يقول لحرام، صحيح؟ هنا له ان يغلظ العقوبه، تجعل عقوبه ايش؟ مغلظه، لماذا؟ لعموم اي شيء؟ لعموم البلوى وانتشار الفساد، وانتشار وذيوع هذا المحرم بين الناس. حتى يقطع هذا المحرم وحتى يحسن مدف هذا الشر والفساد غلظ العقوبة، لا أم لا؟ لا بالاتفاق. وهذا كما قلنا من باب السياسة الشرعية، السياسة الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم هذا بالنسبة للذنب انتشار أو كله، ثم قال: وعلى حسب حال المذنب. هل من الشهادة بدرة أم من أحد الناس؟ فإن كان من أحد الناس يعذر، أما من الشهادة بدرة من أصحاب المنزلة وش لا يعذر، أو إذا عذر وعذر عقوبة وش بشيء. من هذا الباب عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب. ثم قال: وعلى حسب كبر الذنب وصغيره. فذنب بسيط ليس كذنب ايش؟ جليل. على سبيل المثال رجل قبل امراه محرم عليه شيء محرم، صحيح؟ يعاقب عبد الرحمن ام لا يعاقب؟ طب هل هناك عقوبه حديه؟ انما عقوبه ايش؟ تعزيه. رجل اشترك امراه واتى منها دون الجماع، دون النكاح، دون العلاج، صحيح؟ فهل محرم عليه شيء محرم؟ طيب يستحق عقوبه ولا يستحق عقوبه؟ فالعقوبه ايش؟ حديه؟ ليس تحت عقوبة تعزيرية. هل يستوي الذي قبل المرأة في عقوبة التعزيرية بالذي فعل منها كل شيء غير الإلال؟ هل يستويون؟ لا يستويون، صحيح؟ فدل على أن عقوبتها فيها تختلف من حالة إلى حالة. أقول كلام واضح رب العالمين على أهل الحمد لله. فنقول العقوبات التعزيرية أمرها الإمام، فتكفينا أن العقوبات الحدية لا تسقط بأي حالة من الأحوال بعد رفعها الإمام، فإن العقوبات التعزيرية تقبل العفو والإسحاق من قبل الإمام إذا رأى ذلك في حق من يستحق، من يستحق ذلك لفضله ومنزلته، ولكون ما خبر منه مجرد جلة وعثرة لا تعد عنه ولا تعرف من دينه. ونحو ذلك كما قلنا ما قد راه الإمام مبررا معتبرا لعفو عن الرجل. ومن ذلك عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن حاطب رضي الله تعالى عنه. وهذا من باب قوله كذلك صلوات ربي وسلامه عليه كما روى احمد بن داود والنسائي والبيهقي عن عائشه رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اقيل زين هيئات عثراتهم إلا الحدود. وهذا الحديث في إجمال لكل ما ذكرنا. أقيلي زي هيئات إيش؟ عثراتهم. ما المراد بالعثرات؟ العثرات الزلات فعل إيش؟ فعل المحرمات، صحيح؟ مقيل عثراتهم، ما معنى مقيل عثراتهم؟ أي أن إيش؟ نعاقبهم، لا نعاقبهم عقوبة تعزيرية لمكانتهم في هذا الدين، لأنهم من ذوي الهيئات من أصحاب المكانة المشهود له، فإن يرق عنهم فسوق ولا فجور ولا نجوم لا ورقة الدين، بل هم مشركين بدليل، ولكن الإنسان بشر، صحيح؟ وكل بني آدم خطأ، فعرض له تأويل، عرض له صبا، عرض له ضاع، فيقع في هذا المحرم. فيوقع عنه لفضله ومكانته. كل الحدود طبعا لا تعفى عن احد. نعم. من كل ذلك أحمد النبي صلى الله عليه وسلم حتى حد الحد على مصطفى بن فاشا وهو بدرين لما فرق في حديثة الإسر في حين عفى عن حاطب لأنها طوبة أجرية تقبل العفو والإشفاق مع العلم من كانت حاطب لأنها من أهل بدر ومن ثم خاغ العفو عنه رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ بن حجر الجلد الثاني عشر صفحة 310 قال وقد استشكلت ثم استشكلت مسألة فيها إيش إشكال ما هي إقامة الحد على مصطفى بقصة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه كما قد تقدم مع أنهم من أهل بدر وإن الله قال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل هذا الكلام صحيح؟ لا. قال ما كما تقدم مع أنهم أهل بدر فلن يسامح بما ارتكبه من الكبيرة وسومح حاطب. من يزيد؟ لماذا لن يسامح مصطح وسومح حاطب؟ ذكرناه لماذا؟ لأن فعل مصطح هو إيش؟ حد مستحق الحد وفعل حاطب مستحق للتأذير للتأذير أقبل العاصمة. قال وعمل بكونه من أهل بدر هذا من أهل بدر وهذا من أهل بدر. قال والجواب ما تقدم في باب فضل من شهد بدرة أن محل العفو متى يسير لمن أن يعفو ومتى لا يسير لأن يعفو. قال أن محل العفو عن البدرين في الأمور التي لا حد فيها ترون مثل إيش كما في حق من حاطب رضي الله تعالى عنه. نعم. وذكر نفس الكلام في المجال الشهد صفحة 306 نقول جاءت الشهر الكبير من فقه الأحناف في المجال الخامس صفحة 240 قال واستدل عليه كما الأحناف يقولون بعد جواز قتل اليسوس المسلم هو يقول واستدل عليه أي على عدم قتل اليسوس المسلم بحديث حافظ بن عبد الكعب وانظر استدلاله وانت على سنبناك تستطيع ترد هذا الاستدلال ليه مرة معنا موصولة. قال فلو كان بهذا كاثرا مستوجبا للقتل ما تركه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدريا كان أو غير بدري هل كلام صحيح لا؟ كلام صحيح بل كان كاثر يعني ثبت في حق الكفر بعد وجود موانع وثبت في حق انه يجب القتل ردة فلقتلنا مثلا بدريا كان او غير بدري وهذا لا اخرى من كلام اهل العلم انه لا يفرق في وجود الكفر من البدري او غير البدري فلم صحيح. ثم قال وكذلك لو لزمه القتل بهذا حدا لزمه القتل ايش بحدا متشخص ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم اقامته عليه فهذا كلام لا صحيح. لو كان قتل يسوس حد حتى رقم هذا الكلام ما تركه صح ولكن كلام صحيح صح ولكن الدلالة التي يريد أن يدل عليها أو النتيجة غير صحيحة. فهو يقول النبي عليه السلام لم يقتل حافظ كفرا ولم يقتل حدا صح إذا نجلس لا يقتل لأنه غير كافر ولأن التجلس ليس له حد هذا كلام صحيح. النتيجة ليست صحيحة. فالنبي عليه السلام نعم لم يقتل حافظ كفرا لا لأنه فقد شهد بدر ولأن وجود أي شيء يوجد تأويل فإذا لم يوجد تأويل يقرأ لا يقتل يقتل. هذه واحدة. الثانية أن النبي نعم لم يقتل حاطب حدا لماذا لأن التجس ليس له حد معلوم في ديننا لأن التسالك التجس ليس له حد إيش معلوم تسالك الصلاة ليس له حد معلوم صحيح. فالجواب الصحيح ليس الذي يريد أن يقوله صاحب السيارة الكبير أن هذا ليس بحد نعم هو ليس بحد صحيح ولكن النبي عليه الصلاة عفى عنه لأن عقوبة أي شيء عقوبة تعذري. نعم. فنقول هذا كلام ظاهر أن شهود بدر ليس بمانع من الكفر وإقامة حد الردة كما أنه ليس بمانع من إقامة شهد الحدود وهذا كلام صحيح موافق شهد السبع عليه ولكن مخالفه في النتيجة. فنقول أن الذي منع من قتل حافظ كفرا وردة ليس شهود بدر وإنما هو أي شيء التأويل الذي توفر في حقه. فالمانع المعتبر هنا هو التأويل كما بينا كما أن المانع من قتله ليس لأن التجسس ليس له لأن التجسس حد ثم قرقان بس لا هذا كلام صحيح ولكن لأن التجسس لا عقوبة تعذيرية والإمام أن يحرم عقوبة تعذيرية كما فرقنا. نقول كمان أن المانع من عقوبته كون هذه العقوبة عقوبة تعذيرية قاضية للعفو والإشفاق. ولذلك فالنتيجة التي خلق ولا صاحب الشيخ الكبير بعدم قتل يسوع المسلم بعدم قتله مطلقا بناء على هذا التكليف هذه نتيجة غير دقيقة وغير واضحة والله تعالى أهل أعلم لما بيناه من أن هذا الفعل عن التجسس على المسلمين لصالح الكفار هو موالاة مكثرة قبل هذا الفعل الخلاصة هو موالاة مكثرة ومظاهرة للمشركين على المسلمين. قال ابن جرير الطبري مؤكدا هذه النتيجة التي انتهينا إليها من أن التجسس موالاة مكثرة في المجلد السادس صفحة 313 إضافة إلى ما سبق في تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء هذا من آيات إيش؟ أنها الموالاة المكثرة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ثم قال ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. انظر ماذا قال ابن جرير قال رحمه الله ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهرا وأنصارا توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين. ثم قال هذا الشاهد وتدلونهم على عوراتهم. فنص رحمه الله بكلام ظاهر ليس في أدنى تأويل على أن الدلالة على عورات المسلمين من ولا الإيش المكفر، والدلالة على عورات المسلمين هي فعل التجسس، فدل ذلك وأنتجنا ذلك أن التجسس هي لا مكفر بنص كلام الله سبحانه وتعالى وبنص كلام أهل العلم بالضبط إلى كل هذه الأدلة تحسبناها. قال وتدلونهم على عوراتهم، ثم قال الحكم. ما حكم؟ بنص كلام جريء تفسير قوله تعالى لا يتخذ المنافقون أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله. فصح أن نقول أن هذه الآية نص في أن الجاسوس ولا كفار ولا مكفر بتفسير جريء من أئمة المفسرين، بل إهام بسم الله الاسم الجماعة. انظر ماذا قال الحكم، ما حكم من يدل الكفار على عورات المسلمين؟ قال ومن يفعل فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال يعني بذلك فقد برئ من الله. ومن الذي برئ من الله؟ دخل في ذلك الإسلام؟ قال فقد برئ من الله وبرئ الله منه. ثم قال بعبارة فسر فتقطع الباب على أصحاب الكفر دون كفر. قال وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. فما حكم بنص الآية وبتفسير ابن جرير من يفسر ما حكم من يدل على عورات المسلمين؟ مرتد. طب والدلالة على عورات المسلمين هي فعل ايه؟ فعل التجسس. اذا ينتج لنا من هذين من هاتين المقدمتين ان حكم المسلم يتجسس انه ايش؟ مرتد. وما تكليف ردته؟ انها مظاهرة وانها مولاة للمشركين ومظاهرة للمشركين على المسلمين. بنص كلام الله وبكلام المفسرين. قال الشيخ حمد بن عطيق المزني في كتاب الدفاع عن أهل السنة والاتباع صفحة 38 قال إن مظاهرة المشركين عنده بصيغة فتوى كلام بصيغة فتوى إن مظاهرة المشركين ودلالتهم وإيش؟ ودلالتهم على عورات المسلمين أو الزب أو الزب عنهم بلسان أو رضا بما هم عليه كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور رغبة رهبة خوفا إلى غير ذلك استثمار الشاهد أو دلالتهم على عورات المسلمين. قال كل هذه مكفرات ممن صدرت منه من غير الإكراه المذكور. ثم قال فهو مرتد ثم زادنا فأدنا فيه وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. إذا يحب بأي شيء بباطنه ولا بظاهره؟ بظاهره. قال أو دلالتهم على عورات المسلمين، والدلالة على عورات المسلمين هي فعل التجسس. فلهذا التكليف يدل ذلك على أن التجسس موالاة مكفرة وأن صاحبه مرتد. هذا إذا انتهت تحس الموانع مرتبه الشروط وانتفاء. كذلك من كلام أهل العلم الذي يؤكد هذا الكلام قال الشيخ عبد اللطيف عبد الله ابن عبد اللطيف قال الشيخ الدورة الثانية المجلد الثاني عشر صفحة 98 قال التولي كفر يخرج من الملة هو من أكبر الأصغر ليس أصغر وفي حكم أصغر ولا يخرج من الملة. قال التولي كفر يخرج من الملة. ثم قال انظر مثال قال هو كذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي. والدلالة على عورات المسلمين من الإعانة بأي شيء غير ذلك، بل هي من أفضل الإعانة بالرأي. وسبب شيخ ابن باز في فتاواه أن يجاوب أول فتحة 274 قال أجمع قال أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر كفار على المسلمين نظر الشاهد وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة. فبالله عليك الدلالة على عورات المسلمين والتجسس عليهم والإخبار بأخبارهم مصالح كفار، هل هذه مساعدة؟ فقط هذه قمة أي شيء، قمة المساعدة وقمة المظاهرة لكفار على المسلمين. قال الشيخ في نقل الإجماع وساعدهم عليهم بأي نوع أطلقها. والدلالة على عورات المسلمين وتجسس عليهم من قمة المساعدة فإن هذا لا يحصل أحد. وساعدهم عليهم بأي نوع من أنواع المساعدة هو كافر مثلهم. ويستدل على ذلك بآية صح أن تكون دولة مستند مرت معنا. صح أن تكون مستند في القول بتفسير الجاسوس. لأنهم ولاة ظاهرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم الله منكم فإنه منهم. وجاء في كتاب الولاء والبراء صفحة 299 لشيخ محمد سعيد القحطاني وصل هذه المسألة فيها مناقشة هامة ومثيرة لكم. قال الشيخ قال الشيخ كتاب مشهور المشائخ قال والتجسس صيانكم عظمى وكبيرة. خيانكم عظمى وإيش؟ وهذا كلام موافق عليه بالأدنى خلاف. ثم قال خيانكم عظمى وكبيرة من الكبائر. هذه قولة موافق عليها. لماذا؟ لأن الشرك من أكبر الكبائر بنص حديث النبي عليه السلام. نعم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال انتبه هنا يبدأ التفصيل. إذا فعله المسلم قال وهو من صور موالاة الكفار وهذه هامة. فالشيخ شرح أن التجسس موالاة لمن؟ الكفافات وما حكم ولا كفار كفر المهرمين لكلام سيدي إلى أنها لا لا يكون حمر عليه في المقال هو وهذا الذي هم موالاة لي نسيت ناقض من شيء قال هو من صور موالاة الكفار إذا هو حكم ووافقنا على أن نتجس موالاة من موالاة الكفار قد ما حكم الموالاة بنص قوله تعالى وما يتولون منكم فإنهم منهم ما حكمها كفر أكبر نقض منه شايف لأنه ناقض حيلا قال وهو من صور موالاة الكفار التي يتراوح الحكم فيها فما يتراوح يختلف بين بين من أين هذه البنية؟ نعم قال التي يتراوح الحكم فيها بين الكفر المخرج من الملة ولم زيد أن الولاة التجسس الولاة مكفرة كفر المخرج إيه؟ من الملة ثم قيد تقييد وباطل إذا كان تجسسه حبا في انتشار الكفار وعلوم شوكتهم على المسلمين فقال الشيخ أن التجسس لا يكون ولاة مكفرة إلا إذا عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني هزيمة المسلمين ما رأيكم في هذا التقييد؟ هل يدل على اتفاق او سنه او حول اهل العلم؟ ابدا. فمر معنا من قبل ان الذين اكثرهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وبتشير اهل العلم ومن شخصهم ثانيه انما والوهم باي شيء، هل فضل فيهم؟ هل يعتقد ان دينهم افضل من دين ذكر رواه رب السلام عليه؟ لا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسالون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا بايه. وقال ابن تيميه في شرحه وابتلف على هذه الايات ولو كان يعتقد ان دين الله حق ولو كان يوجد الكفار ويحب الإسلام والمسلمين. فكلام الشيخ هذا لا يدل عليه أبدا دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا بقول من أهل العلم وخبر. نعم. وهو الناقد قوله أن إيش؟ أن تجس موالاة الكفار. لأن الله حكم على الموالاة بقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. ثم قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب. إذا انتصر قال لك تجس ممكن يكون كفر ممكن يكون إيش؟ كبيرة. وجعل انتبه وجعل الفاصل رماة القلب. قال وبين الكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان إذا تجسس إيش لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه وما أشبه ذلك. هذا مر معنا ردوه بالتفصيل. هذا كلام التحقيق يعني باطل بيقين. فنقول يوافق الشيخ على تصريحه بأن التجسس صورة من صور موالاة الكفار وهذا ليس الحق. إلا أن هذا التصريح منه وهذا الاعتقاد منه أن التجسس موالاة الكفار يقتضي ألا يقول بهذا التراوح وألا يقول بهذا التفصيل لأن الله حكم على الموالاة بقوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم وأن هذا الحكم كما بينا بكلام الله وبكلام أهل العلم ومنهم ابن جرير وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه حكم على الظاهر أنه حكم على ظاهر الموالاة. نعم. أما تقييده تقييد الشيخ التجسس المكفر المخرج من الملة بكونه حبا في انتشار الكفر أخيد التجسس لا يكون كفر إلا إذا عقد في قلبي الحب لانتشار الكفر وعلو شوكتهم على المسلمين فنقول أن هذا التقييد مردود بيقين مردود لكن لما قررناه من قبل أن هذه التجسس موالاة مكفرة ولو مع صحة الاعتقاد وخلو القلب عن موادة الكفار ومحبتهم بل ومع الاعتقاد جازم بدين الإسلام وبحقيقته والتمسك به. وتأمل قول الشيخ حمد بن عطيق الذي السابق الذي مر معنا قبل قليل ماذا قال الشيخ حمد بن عطيق؟ قال فهو مرتد وإن كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب المسلمين. هذا كلام ينقض تماما كلام الشيخ الحسن من أصول مفروع. قال الشيخ حمد بن عطيق ومن المقررين عندنا وعند الشيخ الحسني ليست قال فهو مرتد وان كان مع ذلك يبغض الكفار ويحب يسل المسلمين وليس هناك قول بعد قول المولى سبحانه وتعالى ومن يتولهم منكم كانه منهم حكما على الظاهر حكما على الظاهر. فنقول مناقض الحكم هنا هو الظاهر للباطن وعكس ذلك كما يريد الشيخ الحسني مخالفه ظاهره شرعا واحدا. فهو يريد ان يقول اننا لا نحكم على الجسوس بالكفر بناء على أن هذه مولاة مكفرة إلا إذا رأينا قلبه وعرفنا أن قلبه عقد عليه حب انتشار الكفار والبغض من انتشار المسلمين وبين ذلك فرق الإيش؟ الفتوى هذا مستحيل بل من كبرى مستحيلين ليست مقدور بشيء. فهذا على التحقيق القول بعكس ذلك بأن هذه التقسيمة تبع لما في الباطن عكس الشرع وعكس العقل عكس الشرع وعكس لا أما عكس الشرع لأن الله حكم على ظاهر أحوالهم لما يقول لهم منكم فإنه منهم أما عكس العقل لأنه مستحيل أن نعرف ما في باطن الرجل. ونسأل على الشيخ كذا نقول لو أننا أمامنا في الظاهر في الدنيا مكان فرضية ظاهر أمامنا في الدنيا جاسوسين أمامنا إيش؟ أمامنا جاسوسان أحدهما عقد قلبه على حب الكفار وعلى تمني الشرين وعلى بغض المسلمين وعلى تمني هزيمتين صح؟ والثاني لم يعقد قلبه على هذه المسألة وكلاهما أتى بالتالي إيش؟ الظاهر هذا تجسس ولا يس كيف نفرق بينهما؟ فليجي الشيخ فلن يجيب إلى يوم القيامة هذا ظاهر الشرع ولا على فساد هذا القول فهو كلام باطل بيقين. أما قوله وقامة أخرى أضافها إلى هذه القامة أنه إذا تجسس يكون كبيرا من كبائر الذنوب إذا كان هذا التجسس لغرض شخصي أو دنيوي أو جاه أو ما أشبه ذلك فقد مر معنا ربنا هذه السريه بالتشويه. والتشويه ان يقع الناس في الكفر ويتعذرون باي شيء بالخلق على اموالهم وانفسهم وضررهم وغير من مصالح المطلوب. اذا رب الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك الذي مستحب الحياه الدنيا على الاخره. نعم. وبنفس قوله تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره. فمر معنا ولله الحمد موضحه مفصله ان هذه الامور التي اشار اليها الشيخ السيف من غرض شخصي او دنيوي او جاه او ما اشبه ذلك ان هذه الامور غير معتبره ابدا في كما وانا في التفسير في قليل او كثير. قال تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالامن فاستثنى فقط من المكره. من يستثني الخائف او الذي يريد مغنم او الذي يريد منصب او ما اشبه ذلك مما اشار اليه صاحب كتاب الولاء والبراء. قال الشيخ محمد بن ابو الهاد في مجموع التوحيد صفحه 296 قال رحمه الله اظهار الموافقه للمشركين اظهار الموافقه للمشركين على ثلاثه احوال. قال منها الاولى وهي التي يريد ان ردا على كلام الشيخ القحطاني بقى لما سبق ان يوافقهم نتيجه عالم ما صدر بيننا وبينهم. ان يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن. اول ما ذكر الشيخ يوافقهم في اي شيء هذه كلام الشيخ محمد بن ابو الهاد في رد على هاتين المسالتين اللتين يقطعون القحطاني على قول ان المخالفه على مخالفه الظاهر من الباطن لا تنكف وانه لا يكفر الا اذا اعتقد اي شيء حب الكفار وجود المسلمين. نعم هذا كلام مخالفه الشيخ قال ايش موافقه بالظاهر. نعم ففي رد على المساله وفي رد على المساله الثانيه انه اذا والاهم لمغنم شخصي لغرض دنيوي لا اكثر. نعم في رد على المسالتين قال ان يوافقهم في الظاهر مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس في سلطانهم وليس في ايش؟ في سلطان المسلمين هو يتجسس ليس في سلطانهم قل في الامر خير الاخبار وليس في سلطانهم سلطان المسلمين. قال وانما حمله على ذلك من الذي قعد الجاسوس على ان يتجسس للكفار على المسلمين. رد على كلام القحطاني وانما حمله على ذلك اما طمع في رئاسه اما طمع في ايش؟ في رئاسه او مال او مصحه بوطن ظن بوطنه يصب عليه. نعم او عيال او خوف مما يحدث في المال يخاف من صروف الظهر ونوائده. قال او خوف مما يحدث في المال فانه في هذه الحال يكون مرتدا. كم واحد منفرد تماما وغير ذلك لا يسلم من التناقض ابدا وخلاف كثير غير ذلك كله تناقض. قال كان من فهم قال كان من فهم قال من تناقض لكتاب الله وتناقض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتناقض لكلام اهل العلم وقاعده الاسلام المعتبره في مسائل الايمان. قال فإنه في هذه الحال يكون مرتدا ولا تنفعه. انتبه ماذا قال القحطاني؟ قال يوافقهم في الظاهر إلا أنه في الباطن يبغضهم. هذا عنده ايش؟ لا يكفر صحيح؟ ولا يكفر إلا إذا أحبهم في أي شيء في الباطن. قال الشيخ فإنه يكون في هذه الحالة مرتدا ولا تنفعه كراهته لهم في الباطن. وإن كان في الباطن ايش؟ يكرههم كل شريك ويحب يسمي فيه وما في الحكم هنا هو أي شيء؟ الظاهر وفقط. قال ولا تنفع القراءات لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فكلام الشيخ القحطاني في كتابه الشهير في خلف بين وتناقض ظاهر. نعم بناء على ما سبق كليا نقول أن المسلم هذه خلاصة نختم بها هذا البحث الهام النفيس أن المسلم إذا تجسس على المسلمين لصالح الكافرين فقد وقع في صورة من صور الولاة المكفرة المخرجة عن الإسلام فيستشهد فإن تاب وإلا قتل ردة. نعم فيستشهد وإن تاب وإلا قتل ردة المناسبة كما ذكرنا بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع. نعم وهناك من أهل العلم من قال بهذا القول جاء في منح الجليل من فقه الملكية عن جلد الثالث صفحة 163 قال والمسلم العين أي الإيش الجسوس كالزنديق. يعني هم ذهبوا إلى بعد ما نحن قلنا حكم عليه بأنه شيء أي أن ردته ردة مجردة أم مغلظة؟ مغلظة كالزنديق أي الذي أظهر الإسلام وأخفى الكفر في تعين قتله. طبعا هذا بعد ثبوت شروط انتفاء في تعين قتله. وقال وإن أظهر التوبة بعد الإصرار عليه أبلغ مما قلناه. هو عندهم زنديق ردة وردة مغلظة صحيح؟ ولو أمسكناه يعني صرعنا عليه كشفنا عرفنا أنه جسوس ثم تاب لا تقبل توبة لا تقبل إيه؟ توبة. ثم قال وقبول توبته ماذا تقبل توبته عند هؤلاء؟ وقبول توبته إن أظهرها قبل الإصرار عليه قبل ان يكشف. اما اذا كشف وان تاب لا تقبل ايش؟ طبعا في الدنيا اما في الاخره قد يكون. نعم وجاء زاد المعاد كذلك المزاد الخامس صفحه 64 قال فحنون كذلك الامتحان الملكي قال فحنون اذا كاتب المسلم اهل الحرب. اذا هذا فعل من؟ الجاسوس. اذا كاتب المسلم اهل الحرب كتب لهم رساله يقول لهم رساله على رقم المسلمين قال قتل ولم يستتب وناله الورثه. في عندهم رد ايش؟ مغلظ. قتل ولم يستتب وناله الورثه. وقال ابن القاسم من اجل الصحابه الملكيه قال ابن القاسم يقتل ولا يعرف لهذا ثوبه وهو كالزنديق. فهؤلاء من اجل اهل العلم قالوا بما قلناه بل زادوا على ما قلناه بان ردته رده مغلظه. الا ان الرجل صلى الله عليه وسلم والذي نرى انه استتاب الذنوب مستتاب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعجل حاصله لم يعجله في العقوبه فلم يامر بضرب يوم القيامه بشرا رغم ان الله اخبره بما فعل لم يعجل حافظه انما استفهمه وتبين منه في حين انه عاجل غيره. نعم مما وقع في الرده سبب خطر ونحوه من امراض بقتلين مباشره ولم يستسلم منهم لا في قليل ولا في كثير وهذه تكفير وكله في باب التكفير. فنقول ان الصلاه والله تعالى على ولم الذي رأى انه مستتاب فان تاب خفي عنه وان لم يتب قتل ايش؟ قتل رده وان لم يتب بعد ثبوت شروط وانتفاء موانع وانتفاء موانع قتل اي شيء رده. لماذا؟ لانه وقع في الكفر. ما هو الكفر هنا؟ موالاته ومظاهرته للمشركين على من؟ على المسلمين. وهذه موالاه مكثره كما قدمنا وبينا. نعم فان تاب فان ايش؟ تاب او وجد مانع في حقه. على سبيل المثال وجدناه مقرأ إكراه معتبر بشروطه صحيح؟ وجدناه وقع في هذا التجنيس إيش؟ مقرأ على سبيل المثال من باب الفرض صحيح؟ فإن تاب أو وجد مانع في حقه فهو نعم وإن لم نقتله حدا حد الردة وإن لم نقتله ردة إلا أننا يجوز لنا المعاقبة لكن عقوبة إيش؟ تعزيرية. المعاقبة عقوبة إيش؟ تعزيرية. فمر معنا كان قالت لي أصل متفق عليه أن كل من فعل محرما أو ترك واجبا فعوقب لكن عقوبة أي شيء؟ عقوبة تعزيرية. عقوبة تعزيرية لماذا؟ لأن الحد دور عليه. الحد إيش؟ دور عليه بتوبته أو بوجود مانع. فإلا أن سقوط الحد القتل ردة في حقه لا يمنع من عقوبته كما بينا. فيجوز للإمام أو ولي الأمر أو المجتهد أن يعاقبه ولكن عقوبة تعزيرية. لماذا؟ ما الغرض من هذه العقوبة؟ حتى يرتدع هو وأمثاله عن الوقوع في هذه في هذا الفن القبح الذي يضر الإسلام والمسلمين حتى نقطع هذا الباب الذي يلج منه الشيطان على كثير من ضعاف النفوس والذي كذلك يلج منه الشر وفساد على الاسلام والمسلمين. هنا هنا حقيقه هناك مصلحه ظاهره معتبره في عقوبه هذا الشخص وان لم يقتل عقوبه تعزيريه. من بالحبس من اخوات الضرب ربما تصل الى الحبس. نعم ربما تصل الى الحبس تعزيرا. على الاسلام يقتل مسلما لا نقول بكفر لان كفر دليل على وجود مانع او للتوبه. ولكن ما الغرض من عقوبه هنا كما قلنا؟ سد هذا الباب حتى لا يلج الاسلام والمسلمين الشر المستفيد. فيتجرأ كثير من الناس وخاصة مع الضعف ورقة الدين وقلة العلم فيتجرؤون على الوقوع في هذا العمل حتى إذا كان فيه مصانع ومغانم دنيوية فيقولون مثله لما رأوه فعل التجسس لم يعاقب. فإذا عوقب كل من سول له نفسه أن يقع في هذه الفعلة تردد وربما امتنع لما رأى أنه شيء من العقوبة الزجرة له والإنسان. فنقول أن هذا وإن كان أو يوجد في حقه مانع مصابت فرعا يمنع من قتله ردة فإنه لا يقتل إلا كما سبق. نعم إلا أن إلا أنه للإمام أن يعذره بعقوبة تتناسب مع حاله. كما قلنا من الفضل. هل هذا أول مرة؟ هل له صادقة أم ليس له صادقة؟ هل معروف بالرقة بالدين أم صاحب الدين؟ ثم عرفنا وجل إلى غير ذلك من الأمور التي ذكرناها. نعم. بعقوبة تناسب مع حجم جريمته وضررها على الإسلام والمسلمين ولمكانة هذا الرجل من باب تحقيق الردع له ولأنفاله وحسنا لمدة هذا الشر المستقر. حالة شيخ الإسلام ابن تيمية مقرر لهذا الأصل وذلك الشهر المشهور صفحة 435 قال رحمه الله هذا أن يعاقب الإنسان تعزيرا وإنسان قال هذا الأصل مع أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله. فيقول لك إنسان كيف الرجل كيف تعاقبه؟ من ليس من عندنا قال قال والتوبة تجب ما قبله فيغفر للتائب ذنبه مع إقامة الحد عليه. انتبه لو أن التوبة تجب ما قبلها فما يفهم البعض فينتقد إذا لماذا يعاقب بالحد ولماذا أقام الصحابة الجلد على قدامه رغم أنه سبب الاتصال لماذا؟ ولأن التوبة نعم تجب ما قبلها ولكنها لا ترقى إيش؟ العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا. لماذا لأن الحدود لو أن العقوبات سواء كانت حدودا أو كانت تعزيرا لها مصالح أخرى لها مصالح أخرى من أعظم هذه المصالح المصلحة العامة حتى يقتدى من؟ المسلمون ضعاف القلوب. فلا يقعون في الحد المحرم الذي يستوجب الحد ولا يقعون في المحرم الذي يستوجب التعزير. يعني من أي شيء من الحدود من الحدود الشرعية. قال شيخ الإسلام والتوبة تجب ما قبلها فيغفر للسائب ذنبه مع إقامة الحد عليه وإن تاب مقيم عليه حد تطهيرا له المصلحة الشخصية المصلحه العامه هي المعتبره وهي الاهم، وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمه. فلما الناس يرون هذا الرجل وان كان اقيم عليه الحد، هل يتجرؤون على الوقوف المحرم؟ هذا هو الشافع. فالله سبحانه وتعالى قضى في خلقه ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران لضعف الوازع الديني الا برحمه ربي. فالناس يخافون من الخيف اكثر من يخافون من القران، يخافون من السلطان بس من الخيف اكثر من يخافون من الوازع القران، هذا مساله معروفه. فالذي يزجرهم هو اقامه اي شيء العقوبات وجودا كانت اي تعزيره. هذا شكل الاسلام وتمثيلا للناس عن مثل تلك الجريمه، فتحصل باقامه الحج اي المصلحه العامه، وهي زجر الملتزمين بالاسلام او الصغار عن مثل ذلك الشر. وهذا رائع من شكل الاسلام، ليس فقط زجر المسلمين بل كذلك زجر الدينيين. زجر من؟ زجر الدينيين. لما الدين يرى ان المسلم وان تاب يقيم عليه وتكون عليه هذه العقوبه اللي تجسسه، فهو ايش يفكر؟ أن التجسس من باب أولى من العقل وإن كان كذلك. قال أو الصغار عن مثل ذلك الفساد. قال فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأثر، لو قلنا أن التوبة كانت في الحدود، قال لم يتأثر إقامة الحد في الغالب. لماذا لا يتأثر إقامة الحد في الغالب؟ لأن كلما كانش إنسان ارتكب حدا، إيش يقول له؟ ما أكل أن يقولها فنتركه؟ هل هذا يقول عاقل؟ قبل ما نعرف قبل أن يقول. قال فإنه لو لم يقم الحد عند إظهار التوبة لم يتأثر إقامة الحد في الغالب. قال فإنه لا يشاء المرشد في الأرض إذا أخذ أن يظهر التوبة إلا أظهرها، أو أن يؤخذ يقول في إظهار التوبة سيطرد. يقول الله شرع فالعقل الشرع يشرع بإظهار العقل الصحيح كذلك الشرع. ثم قال وأوشك، لو تركنا العقوبات بالتوبة، قال وأوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفعال، نفس محدثة أن يقع في عظيمة لها شرع خطير على إسلام المسلمين. قال أوشك كل من هم بعظيمة من العظائم من الأقوال أو الأفعال أن يرتكبها، ثم إذا أحيط به قال إني تبت. هذا كلام كما كنا يذكر الشرع ويذكر العقل. قال ومعلوم أن ذلك لو برأ الحد الواجب لتعطلت الحدود ولظهر الفساد في البر والبحر ولم يكن في شرع العقوبات والحدود. هذه مسألة في العقوبات التأجيرية وفي العقوبات الحدية. قال ولم يكن في شرع العقوبات والحدود كثير مصلحة. ثم قال رحمه الله وهذا ظاهر لا خفاء به. هذا والله تعالى اعلم اعلم يكون كاملا من هذا البحث. والله تعالى اعلى اعلم في جمله توفيق للمسلمين. نعم. فنجمع هذا الكلام فنقول ان المسلم اذا تجسس على المسلمين شرع كفار فقد اتى كفرى ووقعت الربا. فاذا تحققنا من ثبوت شروط وانتفاء معانا فيحكم عليه بالربا وبالخروج من دين الاسلام ويقام عليه حد القتل للدفن وكفرة للدفن وكفرة وتغريب هذه الردة أنها موالاة للمشركين ومظاهرة لهم على المسلمين. هذه الأدلة والله تعالى أعلى أعلى الوسيلة التي قررناها. فإن تاب هذا الرجل بعد الاستتابة أو ولد في حق المانع من موالاة المخبرة التي يشهد بها حد القتل ردة للإمام مع سقوط حد القتل ردة أو لولي الأمر، ثم قلنا الإمام أن يعذره، وهذا التعذير في تدرج وقد يصل الى اصطلاح القتل بحجم ضرره الذي سببه على الاسلام والمسلمين. وكما قلنا النظر لذلك الامام ان ينظر بحسب حال الشخص من حاله الى حاله قربا وبعدا من دين الله، وبحسب حال الضرر الذي سببه على الاسلام والمسلمين. يعني الفساد وبحسب طريقه الفساد الذي انتشر بين الناس. نقول وهذا القول وان كان مخالفا لما عليه جمهور الفقهاء الا ان الحجه في كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه بفهم الشرع والصلاه. كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء، نحن الجمهور اذا تنازعنا في شيء نرده الى من؟ الى الله ورسوله. بالاضافه لان هناك من اهل العلم من وافق على هذا التوصيف بان الجاسوس مرتد، بل جاوزوا توصيفنا فقال انه زنديق، فالرده عندهم رده مغلظه. نعم. كما ذكرنا نقلا عن كلامه الامام والغزالي رحمه الله كلامه مخيف أن الحجة هي في الدليل، وإن خالف هذا الدليل ما عليه جمهور الفقهاء ونص كلامه ومن شيخ المنظور. قال أن الحجة فيما عليه الدليل وإن خالف الجمهور. وإن خالف الجمهور. نعم. وكل من يؤخذ من كلامه ويرد عليه كل ما يسأل الله ربي والسلام عليه. وهذه الآية نص فيما نحن في يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الكفر يوم عيد أراد أن ينجو بنفسه، أراد أن ينجو بنفسه، ماذا فعل؟ فذهب له وقال خذني أخي. وقال خذني أخي يريد أن حتى لا تقتلوا المسلمون. فقال هذا الأمر ذهب عبد الرحمن وقال خذني أخي. فماذا قال عبد الرحمن؟ ذهب به إلى مكان بعيد ليبعد عن أعين المسلمين حتى لا يجد أحد من المسلمين ويقتله لأنهم رؤوس الكفر كما معروف أمية بن خلف. فقال خرجت إلى جبل لأحرزنا وحين نام الناس قال فأبصرهم البلاد. وأنتم تعرفون العلاقة بين البلاد وبين أمية ما هي؟ فأمية هو الذي كان يتولى بلاد في تعريب من بلاد رضي الله تعالى عنه كان يهدأ أن يتركه بلاد لينجو بلاد وهذا من الصعود المحمود الذي يقول في قال تعالى ويكتب نور قومهم ويذهب أيضا قلوبهم هو ليس صعود للصف وليس صعود لذلك أنه هو انتصار لديه الله سبحانه وتعالى نحو ما كان يعذبه إلا أي شيء إلا لقبل أحد أحد كما كان يعذبه ما كانت المعاداة بينهما إلا في الدين هذا من الصعود والصعود المحمود بنص قال تعالى ويكتب نور قومهم ويذهب أيضا قلوبهم فلما رأى بلاد ماذا فعل جعلها من بلد او خرج كما سنذكر ها تأثره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الانصار نابل التعين بقوله من الانصار فقال امي يا ابن خلف لا نجوش انني امي اما انا واما ايش هو لا اعيش احد لا اعيش مثل الاسلام اما اعيش انا واخر هو اما ايش اخر انا ويموت ويعيش هو قال لا نجوت انني امي فخرج معه قريب من الانصار طبعا زار ما اخذ من صحته واجروه لناصره فخرج معه قريب من الانصار في فصار سيدنا من سيدنا عبد الرحمن وأمية وابنه علي نعم قال فلما خشيت أن يلحقونا خاف عبد الرحمن أن يلحقونا وعبد الرحمن كان يريد أن يحتفظ بالأسير حتى يأخذ أي شيء يأخذ الفداء ومعلوم أن أمية كما قلنا من كبار رؤوس قريش فالفداء سيكون كبير قال فلما خشيت أن يلحقونا وكان عبد الرحمن مشروع لأن الفداء مشروع كما تنكر قال فلما خشيت أن يلحقونا خلفت له ابنا كان معه من أمية وابن علي فأراد أن يصيب ابنه حتى ينشره بقتله وينجو أمية قال خلفت له أمية خلفت له ابنه لأشهدهم فماذا فعل بالولد؟ فقتلوه فالدلالة على مصيب قتل من الكهف إلى الفتنة قال لحظة قال كلام علي فقتلوه قال لأشغلهم فقتلوه ثم أبوا هل وقفوا؟ لهم يجدون من؟ يجدون أمية رأس ثم أبوا حتى يتبعونه قال وكان رجلا ثقيلا من هو؟ أمية حين بدين الجسم وكان رجلا فقيرا قال فلما ادركونا قلت له ابرك ما معنى ابرك اجلس في الارض قال فضرت فالقيت عليه نفسي وتجللها عبد الرحمن حتى انه من القتل قال فالقيت عليه نفسي لان نعم قال فتجللوه بسيوف من تحته فرضوا اين الناس عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه قال فتجللوه بسيوف من تحته حتى قتلوه واصاب احدهم لي من حشي حتى اصيب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه نعم مسجد ان هي للاسفل اشاره بسيطه او زياده بسيطه صفحه 186 قال كان مع عبد الرحمن ادراع عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه بعد انتهاء الوفاه صار يجمع ايش؟ الغناء دروع نعم هذه السلبة هذه سلبة الادراع هذه من السلبة وليس من الغيب السلبة اي مما خسر من الكفار كان مع عبد الرحمن ادراع هذه السلبة فلما رآه امية قال لو انا خير من هذه الادراع يعني اطرح هذه الادراع دروع وخذني انا لماذا؟ لان قيمة الفداء اكثر من قيمة اي شيء يمكن الدروع نعم فألقاها وأخذها فألقى الأدراع وأخذ عبد الرحمن طبعا الفداء وقيل أن الفداء يوم يدفع 4000 هذا الحد العلمي قال فلما قدروا الأنصار وعلى رأسهم بلال قال عبد الرحمن كان يقول يرحم الله بلالا فجعلني بأدراعي وبأسيري رضي الله تعالى عنهم فضاعت علي الأدراع وضاع علي أي شيء الفداء بقتل الأسير نعم قال المحققان ناري وحسن نعم وذكره كذلك الإنسان وما تسيرا مثل الأول كان مثلا في المسألة الماضية منا، أنا قلت المسألة الثالثة جواز قتل فلا يجوز لنا أن نفترض جميعا ما كل جائز ذلك كما نقول أخذ الكتاب في كتاب المغاربي من صحيح في أحداث غزوة بني قريظة المشهورة فلا يجوز لنا يرجح انهم وصلوا الى كم؟ الى كفر الماء الرؤوس والاتباع، وهذه كدلاله إنه كان في الصلاة. نعم. ونقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شان حكمت فيه بحكم الملك دلالة على أن الشرع كبير سنتين هنا. دلالة على أن الشرع يزوج ذلك عند تحقيق مصلحة المسلمين. فإذا كان هذا الشان قد يجمع الوثيق وقت اسم العدو تحقيق مصلحة المسلمين فهذا أمر جائز بلا أدنى نكير. نعم هناك جملة من نصوص أهل العلم شتشوف هذه المسألة من ذلك ما جاء في الشيء الكبير وشرحي من جلد الثاني صفحة 287 قال وإذا نزل أهل حكم أهل معصر ونحو ذلك على حكم رجل من المسلمين قال فذلك جائز ثم إن حكم المحكم فيه حكم ذلك المسلم بأن يؤخر المقاتلة أو بأن يجعله ذمة أو بأن يجعله شيئا فذلك كله جائز فذلك كله إيش؟ جائز. نعم ناشد استدلالا بما حكم به هذا عند الأحناف كذلك الإمامية نفس الحكم المحرم كما جاء الشرح الكبير من جرير من جلد الثاني 185 على إذا أنذرهم الإمام أو نحو على حكم غيره من المسلمين فحكم بالقتل أو الأسر أو بضرب جزية أو غير ذلك قد أجبروا على حكمه والشاهد حكم بالقتل أجبروا على حكمه ونفذ فيهم ذلك الحكم. قال في الحاشية البصرخي إذا حاصر الجيش حسما إذا حصل المجاهدون حسن أو معصر فقال أهل حسن قال أهل معصر أو الكتيبة ننزل لكم منه على حكم فلان أو راضينا لحكم فلان فينا أحد المسلمين. قال الذي هو من جملة الجيش من جملة الجيش المسلمين انظرهم قالوا هذا الكتاب بليس أن يكون الحكم فيه حكم الجيش مخففة حكم الجيش فجاء حكم أكثر ما توقع ينفد أم لا ينفد ينفد وإن جاء بثلاث ما يتوقعون أو يريدون. قال مترجين مترجين أن فلانا يحكم فيهم بحكم الهيئين لأن قلنا على حكم فلان حتى إيش في النهاية من فلان هذا يحكم فيهم بحكم الهيئين أي فحكم فيهم بالقرن ألهم أن يعترضوا ويقول لا نحن كلنا نظن أن نتحكم فيهم بحكم فلان هذا كلام ليس له إيش أبناء. نعم قال مترجين أن فلان يحكم فيهم بحكم الهيئين كفداء قال فلما نزلوا أي على حكم المسلم حكم فيهم بالقتل أو الأسر لما رأى المصلحة أجبروا على ذلك الحكم ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم شبان فيه لا نرضى بحكمه يقول لك لا نحن نرضى بحكمه لأننا كنا نظن أنه يرأف بنا كنا نظن أنه يكون بنا إيش رؤوس رحيم هل هذا عبرة أن يقع عنهم شيء؟ أبدا نعم فوجدناه ليس كذلك فليس عبرة بهذا ليس مدأ من عبرة لهذا الكلام. نعم هذا عند الملكية كذلك عند ثم قال ولا يحكم الحاكم الا بما فيه مصلحه للمسلمين. هذا الرجل الذي وكل اليه الحكم في هذه المساله من المسلمين هل له ان يحكم بمصلحه الشاهد او بمصلحه الهوى او اتباع اراده الهوى؟ لا اثم عظيم وخيانه لله حرم لدين المؤمنين لانه عظيم حضور اثبات الدنيا والاخره. ولا يحكم الحاكم الا بما فيه مصلحه للمسلمين من القتل والاسترقاء والمن والفداء. قال وان حكم بعقد الذمه واخذ الجزيه ففيه وجهان الشاهد ان لو حكم بالقتل جاز هذا الى ادنى كما قلنا خلاف وهذا كذلك مقرر عند الحنابله كما في المغني المجلد الثامن صفحه 330 قال ان حكم اي هذا المسلم ان تقتل مقاتلتهم وتجبى ذراريهم قال نفد حكمه لان سعد بن معاذ حكم في بني قريظه بذلك. قال وان حكم بالمن على المقاتله وسد الذريه فقال القاضي من الحنابله يلزم حكمه هو منهج الشافعي لأن الحكم إليهم فيما يرى المصلحة فيه يلزم حكم إذا كان هذا الحكم حق مصلحة من؟ أما إذا كان ضر المسلمين لا يمكن لأن الحكم إليهم فيما يرى المصلحة فيه فكان له المن كالإمام في الأخير. واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم بعض أهل العلم قال إذا حكم عليهم بالمن والفداء بالمن لا لا لا ينفذ حكمه. قال واختار أبو الخطاب أن حكمه لا يلزم لأن عليه أن يحكم بما فيه الحظ ولا حظ المسلمين في المن. بعض أهل العلم قالوا حكم بالمن بالعبد يتركوا ما تشرح قال لا نفع الحكم لأن المن ليس فيه فإلى الإسلام والمسلمين مفهوم السؤال. قال وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز هذا قول المقدمة لأن الذرية ليس إيمان ليس المجاهدين نعم لما وقع في أخرين فصاروا غنيمة لهم. نعم وإن حكم بالمن على الذرية فينبغي أن لا يجوز لأن الإمام لا يملك المن على الذرية وهذا قول صحيح حتى نجاة لما أراد أن يخلق بعض الصبي العرب بعض الصبي العرب استاذن أصحابه استاذن أي شيء أصحابهم لأن فشرت أن يهدنا المالك في رد أسهدي وأصحابي حتى لمن فقلنا ليس له قولي أسهدي من إذن المجاهدين. قال فينبغي أن لا يجوز ألا يجوز لأن الإمام لا يملك المنع على الكورية إذا أسوبه كحذار أصحابي. قال وسمع الجواز أنه لا يتكعب السلوكين بشراء منسوية المهم أشهد من هذا الشراء أن المدار أرضاه بعد أن يمر معنا تقول أمية حالة إيش؟ حالة إيش؟ حالة الإسلام، حالة الإسلام سوائل سجادة حالة الإسلام. طيب هل يجب بعد أن نذبح أخير بالفعل بعد أن ننظر عليه ونأخذه معنا ونضعه في السجن مثلا أو في المكان المخصص الأسرى وتم هنا مسمى أي شيء؟ أخير والمن والقتل والاستعباد. ما المراد بالاستعباد؟ الاستغفار. قال يفعل ما شاء ثم خلق القيد وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. يرد على الاحناف الذين قالوا بعد مشروعيه المن والشفاء وعلى كذلك المالكيه. سنقول الادله على مشروعيه بالضبط لما ذكرها من كلام اهل العلم. الادله على مشروعيه كل حكم من هذه الاحكام لا تخفى على من ارادها من كتب الفقه، الا اننا هنا ندلل على جواز قتل الاسير الحربي لخيار مشروع. الخيار الاول ندل على جوازه بالضبط لما ذكرها من امور او من نصوص مجمله. سنقول عقد الامام البخاري في كتاب الجهاد من صحيح بابا فقال باب قتل الاسير وقتل الصبر. ما معنى قتل الصبر؟ ضرب ايش؟ رونق بالسيف. باب قتل الاسير وقتل الصبر حمد المجلد السادس صفحه 165 من فتح الباب. وذكر في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ان ابن حطام انظر هنا قتل واين كان؟ وهو قتل اين كان؟ ان ابن حطام متعلق باستار كعبه فالكعبه قمتها لا تخفى، ورغم ذلك قال النبي عليه السلام اقتلوه وهو متعلق باي شيء؟ باستار كعبه. قال في الفتح مجاز الرابع صفحه 68 قال واحمد الله على ذلك. وانظر صفحه البخاري، البخاري ذكر هذا الحديث وقال هم لو بباب ايش؟ قتل من؟ قتل الاسير. لماذا؟ لان النبي عليه السلام عندما دخل مكه وكانت الغلبه لمن؟ للمسلمين، فصار الكفار في حكم من شيء؟ في حكم الاخر. وهذا صف النسيج من الامام البخاري. نعم. في ترجمه. ترجم هذا الحديث بقوله قتل الاسير، بالتالي كان اسير مقدور عليه. قال في الفتح واسم الذين على جواز قتل الاسير صبرا لان القدره على ابن خطب خيرته كالاسير في يد الامام. فقتل هذا الاسير ولو كان متعلقا بالاسرار حسب هذه المساله اخرى. مشروعيه قتل الكافر ولو داخل ايش؟ الحرم. مش هذه معنى الخلاف في هذه المساله قليلا ان شاء الله. خيرته كالاسير في يد الامام قال هو مخير فيه بين القتل وغيره. فلو ان يقتله ولو ان يعفو عنه كما عفى عن عبد الله بن مسرح. قال فتم لكلامه واستدل به على جواز قتل الاسير من غير ان يعرض عليه الاسلام. هذه مساله اخرى. هل شرط انا قبل ان تقتل الاسير تقول له اسلم؟ لا. لا لك ان تقول له اسلم ولك ان تقتله بدون ان تعرض عليه شيء الاسلام كما في هذا النص. نعم. بشرط ان تكون بلغته اي شيء؟ الدعوه. بشرط ان تكون بلغته الدعوه. ترجم بذلك ابو داود على هذه المساله الثانيه جواز قتل الاسير من غير ان يعرض عليه الاسلام. هذا نص في دلاله ظاهره على جواز قتل الاسير لا لان يثبت لها وصف الاسير. كذلك من الادله على جواز قتل الاسير من الكفار في اسامه المسلمين الاصليين ما جاء عند الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فاد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم وصاوى بدر وكان فداء كل رجل منهم 4000. هذا الحديث في ثلاث دلاله على صحيح اي شيء الفداء رقم من عن الاحناف الذين قالوا بعد مشروعيته. هذه واحده. ثم قال وقتل عقبه ابن ابي معيط قبل الفداء. فدلاله على صحيح قتل من؟ الاسير. هذا الحديث فيه دلاله على مشروعيه حكمين الفداء والقتل. نعم. ثم قال قام اليه علي بن ابي طالب فقال له صبرا قتل عقبه وهو اسير في يد المسلمين. نعم. قال ابن القيم في حديثه او حديث غزوه بدر كما في الزاد من جلد الثالث صفحه 188 قال ثم ارتحل مؤينا منصورا. من هو؟ النبي عليه السلام. قوير العين بنصر الله له ومعه الاشاره والمغانم. فلما كان بالصفراء قسم الغنائم ثم قال اجتازنا على قتل اسير وضرب عنق النضر بن الحارث بن كله. كان اسيرا فقتل النبي عليه السلام ولم يرضى عليه الاسلام كذلك. هذه واحده. قال ثم لما نزل بعرق الضبيع ضرب عنق عقبه بن ابي معاذ. كما رمانا في حديث معده. هذا في دلاله على مصير قتل من؟ الاسير. دليل اخر كذلك ما ذكره الهيثمي في مجمع الشرائط المجلد السادس صفحه 89 عن الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله الرجال الصحيح. نعم وكذلك. لا هذا الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس الذي ذكرناه في قتل عقبه بن معيط قال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجاله الرجال الصحيح رجال الرجال الصحيح. نعم دليل اخر كذلك ما ذكره الترمذي في ثمنه المجلد الخامس صفحه 271 عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق اسرى بدر من المشركين قال لا ينفلتن. ما معنى لا ينفلتن؟ لا يذهب. نعم. لا ينفلتن احد الا بفداء. فدل على مشروعية اي شيء؟ الفداء. ثم قال او ضربة في عنق. دل على مشروعية القتل. فنقول ان هذا حكم مقرر بلا ادنى ريب. هناك جمله كثيره من نصوص الفقهاء في تقرير مشروعية قتل الاسرى. في تقرير مشروعية قتل الاسرى. قال القاضي ابو يعلى الصراء في الاحكام السلطانيه المجال صفحه 47 قال ويكون في الاسرى اي امام او ولي الحرب مخيرا في استعمال الاصلح. انتبه دائما الفقهاء لمصطلح لان هذا الحكم رائده اي شيء تحقيق مصلحه المسلمين وليس التخيل كما تنطق. نعم. مقارنه الاستعمال اصلح من اربعه اشياء. ثم قال اولها ان يقتلهم صبرا فيضرب العنق. ان يقتلهم اي شيء صبرا فيضرب العنق او باي صوره من صور القتل المشروع. نعم. وقال كذلك ابن ورده في احكام السلطانيه صفحه 50 قال ويكون في الاصل مخيرا في استعمال اصلح من اربعه امور احدها واولها ان يقتلهم صبرا بضرب العنق. قال تعالى فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. انظر ذلك الله. المرجع ذكر في هذه الآية قولين. أحدهما يدل على مصلحة قتل الأخير. قال فإذا نقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. قال وفيه وجهان. أي في تأويل هذه الآية. أحدهما أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة على دين. أي بعد أن يصبح إيش؟ أسرى. قال والثاني أنه قتالهم بالسلاح والتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في المرض. فعلى القول الأول في تفسير هذه الآية تصبح هذه الآية دلالة على مصلحة قتل من؟ الأخير. نعم بالوقت لمرة معنا من الحديث. قال ابن حاس في مشارع الأسواق المجلد الثاني صفحة 1044 قال واختلفوا في الأسارة للرجال الأحرار الكاملين. فذهب الشافعي أن الإمام يقع على مسير حظ للمسلمين. وما الحظ؟ المصلحة أو الأصلح. من قتل بضربة عنق. إذا نجوز ضربة على قبل لا نجوز. لا بتحريق وتغريق. أو يمن عليهم فيطلقهم بالعوض أو يفادينهم بأسر المسلمين أو بمال أو يسرقهم. وكذلك قال مالك واحمد. وقال ابو حنيفه ليس له ان يفادي بهم اسرى المسلمين ولا يفادي بهم بمال. الاحناف ليس عندهم اي شيء لا لمال ولا لرجال. وليس بذلك عندهم مال. انما الاحكام عندهم كما قلنا اما قتل واما استقطاب والشباب واما ايش؟ جزيه. وذكر ذمه لنا. نعم. قال وكذلك عنده لا يجوز اي عند الاحناف لا يجوز ان يمن عليهم ويطلقهم. نعم. قال ابن قدامه كان عبد الأوثان كان مستقطعين روايتان. نعم عبد إيش؟ الأوثان الحصار. أحدهما لا يجوز وهو مذهب الشافعي وقال أبو حنيفة يجوز في العجم دون العرب بناء على قوله في أخذ الجزية. ثم قال لنا أنه كافر لا يقرب الجزية هذه مسألة مثلا أو فقط. أما كذلك الوثنين وقتا للأزمة ثلاث إذا رأى الإمام ذلك. فإذا اختار أن الأمير أو الإمام أو من والله الله أمر الجهري وإذا اختار حكما بناء على هواه والنقد التخالف فقد خان الله ورسوله ودينه وأمانته والمؤمنين. ماذا نفيش أن العلم بين الدين أن الاختيار هنا لا بد كما قلنا أن يكون في تحقيق مصالح الإسلام والمسلم فراحله والذي يحكمه وتحقيق المصلحة لا ما ينسجم مع هواء وما ينسجم مع رأي أو بالتشاهي أو خضوع لرأس الواقع هذا كلام أصلا. وصاحبه كما قلنا إذا وقع فيه سؤال غادر خائن الله ورسوله والدين والمجاهدين إنما لا بد أن يستدرك ويفرز كل ما يستطيع لتحقيق النص الإسلام والمسلم وهو الكلام سيكون مبنى اختياري مبني على تحقيق المصلحة لا غير وخاصة كما قلنا الخضوع لرأس الواقع. فنقول إذا قلنا أن الإيمان أو من يقوم مقامه ضمن والله الله أمر الجهاد والمجاهدين في تلك الفترة إذا قلنا أن له الحرية الاختيار بين هذه الأحكام الأربعة القتل أو الشقاء أو الشداء أو المن أو المن أو الجزية بكل ما كما قلنا مجال لا يحمل سنذكر فنقول هذه الحرية رائدها تحقيق مصلحة الإسلام والمسلمين وليس مبنى أبدا على التشهي واتباع الأهواء أو الخضوع لغسل الواقع. نعم قال في المهذب الشرابي المجلد الثاني صفحة 236 قال ولا يختار الإمام ولا يختار الإمام في الأخير من القتل أو الاسترقاء والمن والكذا إلا عند شرف الحصر لا إلا عند شرف الحصر لا يختار إلا ما فيه الحرب للإسلام والمسلمين. ثم قال لأنه ينظر لهما هذا ليس قضية حصرية هذا ليس ملك لك هذا ملك لمن؟ ملك الدين. نعم أنت لا تختار نفسك وما سجن معك ما أنت لا يسمى شخصي وليس من ألف شخصية. قال لأنه ينظر لهما لا ينظر لنفسه ولا لحسده ولا لنسبه ينظر لمن؟ لهما للإسلام والمسلمين. انظر هذه الأمانة لأنه ينظر لهما فلا يقع إلا ما فيه الحظ لهما لا يقع لك حظ لمن؟ للإسلام والمسلمين. قال الخرقي في المتين بعد ان ذكر الشراط اربعه كذلك القتل او المنع او الصفاء او الفداء قال اي ذلك اي حكم الله كان اربعه اي ذلك راى اي امام الامير راى فيه نكايه للعدو انتبه الضابط هنا فيصحى من حق اي شيء النكايه في اعلى الله والمصلحه لمن؟ المسلمين. اي ذلك راى فيه نكايه للعدو وحظ للمسلمين فعل كذلك ابدا مبنى الاختيار على التشاهي او الهوى او الخضوع لغسل الواقع وانما مبنى على اي شيء على النكايه في اعلى الله والمصلحه لمن؟ مش من البعض يقول ان هذا الحكم مخير فيه الامير او من ولا او من يقوم مقامه بمحض التحايل او بمحض الاختيار او قطع سواء انا احلم بقى هذا سؤال وغدر مستعد. نعم قال كذلك المقدمة المغني المجلد 58 بالتشكيل على هذه المسألة الهمة قال اذا ثبت هذا المشروعية في الاحكام الاربعة او الخمسة قالت ان هذا تخمير مصلحة من هذه الاضافة بقى وما نفيها انظر عقب التخيير بأي شك بإطباق بس المصلحة له فإن هذا تخيير مصلحي قال واجتهاد لا تخيير شهوة اجتهاد أي شك شهوة فإن هذا تخيير مصلحة اجتهاد لا تخيير شهوة فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه انظر ماذا قال ايش تعينت ما الذي عينها المصلحة سبحان الله فالمصلحة مصدرة إنها مصلحة فرعية فإذا رأى المصلحة في القتل وحاد عن هذه المصلحة للمني ما رأيكم هذا خبر أي شيء قال مجاهد الملك هو ايش الافضل من هو الافضل الذي ايش يقتاد احد معاوية. هذا الإنسان إيش حب إليه. قال أن يكون معروفا يطمع به في الكثير. نعم. بمعنى عندما رأى أنه لا يقدر الكثير من الكفار إيش يستأثرون. نعم. طمع في الشراء أو في المال. نعم. ويرون حرما على الله ورسوله ودينه. نعم. ثم الآخر ما قلنا رأينا تحدث المصلحة. وغير ذلك خيانة لله ورسوله ودينه. فالإجهاد والمجهلين. هذا يعني تقديم آخر نقول الذي نراه والله تعالى أعلى وأعلم في واقعنا اليوم أن قتل الأسرى اليوم الحكم الأول ما قلنا بشوية باقي الأحكام أن قتل الأسرى اليوم هو الخيار الأولى والأصلح والأرجح إن لم نقل الأوجب بقياس المجهل إن لم نقل أي شيء الأوجب بقياس المجهل وهذا مقرر من وجود أولا أننا مطالبون في هذه الفترة التي نحن فيها وهي فترة الاصلاحات نسأل الله أن يمن علينا أننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا في المسألة الأولى مطالبون بأي شيء بالإسخان في عدالة مطالبون بالإسخان في عدالة كما مر معنا منص قضية تعالى ما كان الذين أن يكون الأرض حتى يسكن الأرض وقال تعالى حتى إذا أسكنتموه فجعل الإسخان هو الحل لأخذ الأسرى بعد ذلك نعم حتى طلع قرضه أو جرى فنقول أننا مطالبون على سبيل الوجود كما بينا بالإسخان في عدالة لا أولا قبل أخذ الأسرى حتى طلع قرض أو جرى قال في الدين حسن خان في العبرة 78 قال في قوله تعالى ما كان الذين أن يكون له أسرى حتى يسكن الأرض قال هذا حكم آخر كثير من الناس حتى من الإخوة لا يظن أن كان هذا حكم يظن أن مسألة مندوبة أو هذا ولد من الأسرى وإنما الحكم من أحكام يا شيخ من أحكام شيء بل عاتب الله فيه من نبيه صلوات ربي وسلم عليه بل قصة مرة مشهورة بل نزل عذاب ما نجا منه غير عمر رضي الله تعالى كما تعرفون قصة أسرى بس قال الدين حسن خان هذا حكم آخر من أحكام الجهاد ما هو الإسهام قال والإسهام كثرة القتلى والمبالغة وقيل التمكن أحق سنتين فإيقا مجاز تكمل الإسهام قال وقيل هو القوة والأول أولى ما معنى الأول أولى أي إيش تسليم الإسهام بأي شيء بكثرة القتلى والمبالغة بكثرة القتلى والمبالغة فهذا الوجه كما قلنا يرجح إن لم نقل يوجد اليوم على طائفة مجاهدة أنها تقوم بقتل من تقوم بقتل الأسرى من كفار محلي تقوم بقتل الأسرى من كفار المحلي ثم قال أخبر سبحانه أن قتل المشركين يوم البدر كان أولى من أسرهم وإبائهم ثم لما كفر المسلمون رقص الله في ذلك فقال فإما من بعد وإما فداء بعد أي شيء بعد الإسلام فهذا الوجه الأول الذي نقول أقل أحسن ما نحن فيه اليوم بأرجحية قتل الأسرى على باقي الأحكام الوجه الثاني كذلك الذي يرجح قتلهم أننا في قتال الأسرى ما تقتل أي شيء كما رمانا في حكم القتل هذا لا تقتل فرق كان بس مركب من وجوه لا تنتهي نسأل الله أن يمن علينا شنو فنقول ثانيا الوجه الثاني كذلك الذي لي كذلك يترجح هذا الأصل اليوم نرى في كتاب بما يلزم معه أي شيء المبالغة في قتل أعدائنا حتى نفعهم هذا البلاد والعباد بما يلزم معه المبالغة في قتل أعداء الله وإلقاء الرعب والفزع في قلوبهم وذلك لا يكون إلا بأي شيء هل هذا يكون بالمن ويكون بالفداء أم لا يكون إلا بأي شيء هذا لا يكون بالاستقاق يكون بأي شيء بالقتل نقول وذلك لا يكون إلا بالقتل فيهم تشريدا وتمثيلا وهو الإسخان بغية تصفير البلاد وتحرير العباد مما ينافي شعار المن مما ينافي شعار أي شيء المن عليه نعم هذه الوجه الثالث التفاوت العددي الرهيب بيننا وبين أعدائنا عددا وأرضا التفاوت المادي التفاوت إيش المادي في الإمكانات الأرضية الرهيب بيننا وبين أعدائنا هذا التفاوت أننا نستطيع بإذن الله وإن كان طبعا النص من عند الله أولا وأخرى وأبر المهمة هي الأسباب نقول نستطيع أن نعادل أو أن نوازن هذه الفتحة عن طريق أي شيء الإسلام في من يا عبد الله فنقول هذا الوجه كذلك مما يرجح قتل الأسرى اليوم التفاوت الماجي على المعدة بيننا وبين عبد الله من كان مصر أولا وأخرى من عند الله سبحانه وتعالى الوجه الرابع كذلك الذي يترجح به قتل الأسرى اليوم النظر لواقع الطوائف المجاهدة الحالي النظر لواقعنا هل واقعنا نستطيع من خلال هذا الواقع أن نفاد الكفار هل نستطيع أن نكتب منهم رقيق هل نستطيع أن نضرب عليهم الجزية؟ لا بالنظر لواقع الطوائف المجاهدة ينظر على صدح لنا استبعاد المن واستبعاد كما المن المستبعد ثم استبعاد الاستقرار واستبعاد ضرب الجزية واستبعاد الفداء الا اذا كانت هناك حالات خاصة يحق لنا الفداء فيها مصلحة فاخذ المال من العدو او ايش اطلاق اسرى المسلمين الا في حالات اي شيء خاصة اما بالنظر لواقع قوات المجاهد الحي والذي لا يخفى عليكم والذي هو واقع الاصبعات يظهر لنا الله تعالى اعلم استبعاد ضرب الرق واخذ الجزية واستبعاد الفداء الا في حالات خاصة مع التشريع كما قلنا بأن في قتال دخل وبأن في دور إيش بأن في دور حرب صلاح مارك نعم مما كما قلنا استبعد ما ضرب الجزية على رقاب أعدائه نعم فنقول هذه وجوه أربعة خمسة وترجح بها إن لم نقل يوجد بها قبل من خلقنا ولست التدريب. فيما يتعلق بالأسرة القصة المحاليين والشعارات المتعلقة بهم. كيف المسألة الثالثة الثالثة ما يتعلق بأي شيء أي شعارات الدنيا على الشعارات القديمة والمن والحذاء والاستبقاء وضرب الجزية كمان ضرب الجزية هذا وكذلك الاستبقاء لابد أن يكون قرار الضرب إيش بس لا أتانا الحرقون تدخل يضرب عليهم الجزية أيضا تدخل ماشي هذا كله يضرب فضرب الجزية وضرب الحرق بدون ضرب الإسلام وإذا كنا بنظر ملاقى صلاة مجهدة وبكى على أهل وعلى نترجع إلى النقل موجب حفل الأسرة نقول هذا الشعارات من هي الأسرة المثالة أي قتل والمن والحداء والاسترخاء وضرب الجزية أي التخدم وإذن هذه الخلاف متعلقة بالمن بكل أشير منهم إيش؟ بأسر الكفار إيش؟ الأصل المين بأسر الكفار محيطة الكفار طب أما أسر المسجين يجد أن أقوانهم يجد أن أسرقه يجد أن أضرب عليهم الجزية لا فهذه الأحكام الثلاثة أصل الكفار من؟ الأصليين أما المرتد الأصلي المرتد فحكمه أو أحكام تدور بين حكمين لا غير إما القتل وإما الإسلام أي كذا أحمد إما القتل وإما شيء الإسلام إما أن يسلم فلا قانو كما سمعته إما أن يسلم أن يقتل وليس لهما ثالث انتبه الذي مر معنا من هذه الأحكام الخمسة هذه أحكام من أصل الكفار المحاربين الأصليين ومر معنا كما لو تذكرون في حكم القتال المسجين ان قتال المسجين ان كفر الرده اغلب من كفر ايش؟ ومن الوجوه التي تغلغ بها كفر الرده انه ليس فيه فداء وليس فيه جزيه وليس فيه استرقاق. فتدور احكام الاخير المرتد بين حكمين لا يتوالفن اما ان يسلم فنعفو عنه بالاحتضان واما ان يسلم ان يخرج. فنقول المسائل الخامسه بالنسبه للاسرى المخصصات المحاربين المسجين فالشعارات بالنسبه لهم محصوره في شعارين اثنين إما الإسلام وإما القتل. بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث ابن عباس من بدر ابنه فقتلوا أو أن يرجع الإسلام. من بدر ابنه إيش؟ فقتلوا. نعم. قال أبو يعلى الفراء في الأحكام السلطانية صفحة 52 قال أي حازم أنت ما يسلمها في جملة الأحكام المسلمين. قال أي حازم أي المسلمون في غار ينفردون بها عن المسلمين. أي بعض المسلمين غار. تجري فيها أحكامهم ولو فيها الشوكة والمنع والحكم والشوكة. سمت بغار المسلمين اليوم. حتى من حاله المسجدون في رأي ينفردون بها على المسلمين حتى صاروا فيها ممتنعين. لماذا لم ممتنعين؟ القوة والسلطة بالشوكة بيدهم ممتنعون بها على المسلمين. هل أنه في بلد القرمطين بسلم عن واقعه هل وزر قتالهم على الردة فيقولون قتال ايش؟ ردة لا قتال مبالاة ولا قتال محاربين محاربين سباق السامة لغير اسم التخليص المنتشر اليوم. هل وزر قتالهم على الردة يقولون قتالة ردة. كيف تصف الإنسان كيف تصف النظام بأنه نظام مرتد ثم تقول أن هذا النظام يقاتل قتال مبالاة ما هذا سنقول؟ سنقول ايش؟ البغاء البغاء مقاومون ايش؟ قاومون كفار ولا مسلمون؟ قاومون مسلمون دعوة الحاكم بتأويل. نعم. اما نقول ان هذا نظام مرتد وان هذه غار ردة ثم نقول ان هذه غار دار حرب غار وحتى في البغاء هذا من احدى فسنقول الظاهر. هذا لا تصريح منه. يقول وزر قتالهم يقول ابو يعلى وزر قتالهم على ردة بعد المواضعتين على الاسلام واستبت ما بشاء كان شاء خلاف. تشجع خمسة على خمسة. ومن تشر منهم تجرى خبرة إن لم يضر لم يشخر